يا مولانا صل دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتن. يا مولانا صل دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتن. بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي إن لم تقول لنا فمن يغفر ذنوب للعصاة من. فحاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السبب نرتجي كرما سيدي أزل عنا ملاك عن جمعنا ونجنا يا ذنبنا. يا مولانا صل دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شيدوا وبددوا للفتن. لطابة الأغاني نظمها دري في منح من هداني منهج الشكر. لطابة الأغاني نظمها دري في منح من هداني منهج الشكر. وحجودي للوجود وسعودي في الوجود فحميم في الختام نفحة العطر. وحجودي للوجود وسعودي في الوجود فحميم في الختام نفحة العطر. مصباحنا مأموننا كنز الغنى أقصى المنى قصدي. مصباحنا مأموننا كنز الغنى أقصى المنى قصدي. هادي الورى المهدي سادي دور المجدي. هادي الورى المهدي سامي ذرى المجد. هادي الورى المهدي سامي ذرى المجد. هادي الورى المهدي سامي ذرى نور المجد المصطفى التهامي سيد البشر في فتح من هداني منهج الشكر المصطفى التهامي سيد البشر في منح من هداني منهج الشكر وحجودي للوجود وسعودي في الوجود فحبيبه في الختام نفحة العطر بحجودي للوجود وسعودي في الوجود فحبيبه في الختام نفحة العطر.